فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن نغيستيال كسو دوادا برنامج كروحة عاونا قدو بداعاتكم اقليسان وحاكمدا اسكر اتوبيان او كورنتاي قرح لغو لبيك سدي دقمدا دين صور اي قبل كباي ويرحوغن او لغو قادي فريسين عيدان كجبوتي اي كليه مقالة دو سمريب اسكر كترسن عيدان كاه maamulka koonfur galbeed oo ku dhaawacmay weerar jidgal ah oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo. Dadka ku dukada masaajidda magaalada Muqdisho oo laga furanayo moobeelada iyo waxyaabaha kale oo ay wataan, wilaayada Banaadir oo qabatay tartan loogu diyaar garoobayo tartanka weyn ee wilaayadka Islaamiga ah oo bisha Ramadaan dhici doona. Maktabka dacwada xarakatu shabab al-mujahideen oo dowru diini ah u qabtay ducada ka howlgasha degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Galgaduud. Qodobadaasi iyo xubintii ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa mar kale iyo ruux. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو أربعة لباتن كبش الشعبان سند كون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجريقة وافق سنة لبي لباتن كبش سدحات سند لبدا كون إيا لبي لباتن كي ميلادقة آن قد قلنو برنامشك. قرح عروس أيا ساعده لسوار آفي كدعي دولايتك دقمدا الدين صور اي قبل كباي. قرح عاس أيا للايكتاي إذا ما إتوبيانا انت لأوغي هاي وحا قرح عاسيكو انتاي سدح أسكري أفر كلانا واي كودا وعمين. لانكا كالي إذا ما دا مجاهدين تا ما انت وحا أي وير ربا قل أهو لغين إذا ما كترسان مامولك كونفور قلبيد أو كسو بحي مقالدا بينبو كونا سيجي داي ديگان كدينوناي دعا دولايت كباي نبو كمين كاسوحا لغو داو عاي أسكري لغو مقعابو إسماعيل قربي. لنكا قلقدود عيدنك الشباب المجاهدين وحا إمان تاوير حوغن كو قادين فريسين عيدنك جبوتي أي كوليهين مقالدا دو سمريب ما إنان هليل فافهين كو آدن قصارها كالشي ويرركا قطبك لأيا نغو صومخان لكن مركان كو سودا وادا حبنتي روح قرآن كاو كولاقن وحنوس جديدنا يا فضيلة شيخ نور معنا عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله سبحانه وتعالى وحو كورما يا سورة الفرقان آياتك وجرته ما أنت مدان روحينا ألا وحو لها سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن حديث تقول هانيت الله أن حديث تأدوميس الذين كويواي يمشون على الأرض للك كويزة كسعناي هونا وقف سعنا سفوت وفرسو وإذا خاطبهم الجاهلون كوا محبوغ المركي الله هذا الله أنه قالوك أرانا عبادة سلاما نبتكل إليه أهدام حكوه ريي آيات أي كمتحي كني من كلا أسجد للرحمن. قالوا وما الرحمن؟ أنا أسجد لما تأمرنا وزادها نفورا. قال إن سجودان ديدو ألك زوشك كوي أقلاي ومرك أنتو الله الله سبحانه وتعالى سأسوله عبادة الله بيقب سنتها عبادة أو اختياري يمد الضراري تي اختياري قاعد واي عباد الرحمن إذا انقف قسمين أيها الدب في ريان آيات كي إياه وحي في ريان حاله الدلائل كي حجج كي الله رب العالمين تريتان كي زي وحلا مدو إيسان تيرين إياه إنو كاليجي إن أدون لون نغدا استهلو حاسي في ريان مركاسي وحي راهدين وحان السيغاس أهين أدون نقامين السيغاس كاليان أدون نقامين إنها كواس وكو اختياري عباد اختياري هذا النبي يدي صديقين تي شهد دي صالحين تي تذكاس طيب مركا ألا نو ربيا ألا نهدب أدوما أنا هاي السيغا نما مولا عيدك لنما يا عيدي وقتي ألا كوي ركجر تي سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض قل كي عرارك وحاك حجرة كيف يقول معها إلا آتي الرحمن إلا وهذا معها يا الله نحديث بنا وإمانا يمدوا ما عبدنا دول حالوية مجدة وددك أنبياء إلهي أولياء الرحمن ددك في عنواي ولذلك الله وحاك أتيري هذا عباد الرحمن أيور عباد الرحمن سيأو نوت ساليه وعادة نغفها أنه حالدا إني قارين بسبب رحمة الله إن حريصي يصابت ذلك الله أنه حريصت الله كأقبل إيمان هذه خير دوني دي كم وغطوه خير كي دون دون أيان إيا الله قعن تقبته مرغا سؤال تلمامه هذه أيوح تلمامي إنيهن تلمام آد وقيمة بدن ونعود وقود تلمامنا كو مركو وقود تلمام إنيهن عبد الرحمن وعدميهن الذين واي يمشون على الأرض يكسعون أيان هونا أيكو حسلهم حالي حسلوه وهي معنى إلهي سؤلول لغايان خلقك الظلمي مايان اسك كوريالي مايان استاقي مايان اسقاطقات ماله طيب مركوة تلمان إليهين إلهي وحكو تلمان ما يحسلوني يتوادع لله دوم إلهي أيسان وحي إليهين كوان وحبه غير مركي الله هذا الآن أو جهلي قودي أغندر هذودي هذا الكسو بتاعي أي كل هذا الآن إلا انفعلك وعودي في جهلي قالوا حليان سلاما أو حيقول هذا لين هذا أي كنا بتكلم واحد دمبي يوجي سمايان وأمان الله أمانة وحكم أمانة حلم بدن هي الروح حمان تقول سمايني وناك ونفسي هايان هي جالك نسكع في هايان عقل هذا عقل عجيب أويه الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام جالك الوشة وقال هذا لن جهل أول اللي نجهل قه إسلام كوا علمي إسلام كوا علمي ومركي جبريل حديث كيسي تعريف ومحاوائد مركي النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أوي دي إسلام كي يقول نحور أن تشهد أن لا إله إلا الله توحيد الله يا أوري تشهد نوا علمي جوان مجد أما قال ذو وحاوي إسلام كوا حكسه الجد جاهلية وإن وحن هين الله هين أدون لون نغض جهل تسابق في الأنباء قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وحن الله إن لعبدوه كوحيد هذا الجهل بحقيقة الألوهية إياه واتباع غير منهج الله يا ليد هذا إسلام كنا والعلم بحقيقة الألوهية واتباع منهج الله ساسي سكرجة إسلام يا جاهلية سكرجة أفحكم الجاهلية يسؤال قميس مركا الله حوليه سبحانه وتعالى تلمامها سأيليه والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده dadka ku dukada masajidda magaalada Muqdisho ayaa laga furanayaa moobeelada iyo waxyaabaha kale oo ay wataan Muqdishana waxa ku sii laba kacaliyay dilalka loo geysanayo dadka shacabka waxana weheliya dhac oo ay geysanayaan ciidanka dawladda federaalka mid kamid ah garadka Muqdisho oo aan wareysanay ayaan goor dhow idin soo gudbin doonaa laakiin markaan la dhageysta dadka ku dhaqan Muqdisho oo ka hadla heerka ay gaartay dhibaatada haysta qofki kontanaad waayo aan qaraabanahay oo ay dileen oo kuwana dhinteen kuwana dhaawacyeen wax ka qabtay iyo wax ku raad jooga iyo wax ilaa hadda wax ka haya oo war ka hayaana male marka dawladda waxaan u sheegaynaa haday dadkan mas'uul ka tahay waa inay si degdeg ah uga hadashaa oo noo soo qabataa dadkii dilay haddana hada dawladdu jirinna hada waa inay noo sheegtaa tiraa umada yaan la isku lakaayay halayn dawlad ma nihin waxna ma qaba karno maalin la arko in dadka la dilay waxna qabta maahan ciidamada dawladdu maalin walba dadka iska laayaan maalin walba dadka iska dilaan waxa waa wax ka qabashada dadkan daalimiinta ee bulshada maalin walba baabinaa dadkii iska bislaa oo la iska cunayay baanahay sidaas ay tahay haddana naftanadu lagu daray shan sano arintaas nagu socotaa oo xiriir ah subaxiina toban iyo shan qasnadoodana nagu banneeyaa galabtiina toban iyo shan qasnadoodana lagu banneeyaa haddii aan dawladdu wax ka qaban karin arrinkaas oo nimanka ciidanka soo dirsaday ama u madaxda ahay aysan waxba ka qaban karin nafaan raadinaynaa waxaan doonaynaa in laga daayo xabadaha waxaan doonaynaa in laga daayo dilka allihiin hadduu alla yahay hana dilina war naga daaya dilka war dilka naga daaya waraawa dadkii dadkan xukumay waraawa dadkii yidhi dawladaan u nahay waraawa dadkii yidhi dadkan annagaa muxuu ahay dawlad u ah war ummaddan aaway war ummaddan dad male miya aawad kuwa xildhibaanada isku sheegaya aawa kuwa wasiirada isku sheegaya war alliinsu alla maaha war ummaddan la laynahayo oo boqol iyo kow cabdixakiima qofkii boqol iyo koobaada war shan sano wey war umulihiyaa la laayay war kuwa adeeg soo doonto umulihiyaa la laayay war maydkoodii qaadi weyne war sow alliin alla maaha waru nafaan raadinaynaa wallaahi nafaan raadinaynaa ani waxaa laga qaadaa maalin kasta labaatan doolar canshuura gaarigaasaan ku shaqaystaa labaatan doolar canshuura laga qaadaa meel aan mari karo lama arko magaalada uma gudbi karo meel kasta checkpointaa iga kala wareegaa la yihahda ex control maalin kasta labaatan doolar laga qaadaa dowladda la sheegaya annagaa bixinna mushaarkooda dhaqaalaha ay ku nool yihiin ciidamada wax dila oo wax dhaca oo ummadda dhameeyey waa ciidamada la yihaha gorgor oo faalashii sita qoryaha gaagaabka madmadowgaa sita ciday rabtaa aad wax weji aanu ka melihi ceelasha biyahan degana wax wejiya ka meliya waa ka shaqaystaa gorgor waa ciidamada dadka laaya kuwa dhaca waaye markay soo gaaraan ceelasha biyaha geeskeeda labay isku qaybiyaan qaybi waa qaybta gudubta oo dadka xabadaha ku disha qaybna waa dadka inta dega xaafadaha u gala dadka taleefanada ka soo qaata labadaas qorshaba way sameeyaan dadka ayagaa dhammeeyey laba xareena ka soo baxaan ciidamada shalay annagu sida warbixinta aan ku helnay waxay ka soo baxaan berire iyo owdhigley ka soo baxaan ciidamadaas mushaaraadkay soo qaataan meeshaas markii subax mushaarka ay doonanayaan dadka way sii dhammeeyaan markay soo laabayna dadka way dhammeeyaan waxay ugu sii daraan xabad qof disha waxaa lagu sii daraa qofkiioo la dhaco oo taleefankeeda xagga lagu soo qaatan soo qaybshaan dadka ay soo dhacaan taleefanada ka qaataan iyo ayagoo dila ay iskugu daraan waxay noo reebtaan male ciidamada dadka ku dhammeeyey ceelasha biyaha iyo inta ka dhexla afgooyey ex control waa ciidamada gorgor la yihahdo qoryaha gaagaabka madmadowgaa sita mali kasta ciidanka dadku waa laayaan dawlad qaranoo naga qabata male dawlad ka daba hadasho male dawlad soo baarta male wax dabagala male sukuuridku ma dabagalo degmooyinku ma dabagalaan casabada joogta ma dabagalaan yaa dilay askari baa dilay nasiib waa nasiib halkaas raggeena ku baaba'een raggeena jaamacadaha ka baxay raggeena ardada raggeena mutacalimiinta ku dhammaadeen dawlad ganacsatadii dawlad ka ficil gaacisa maayno waxaan leenaha dawlad cadaalada ilaahay noo dhaliyo ciidanka qaran oo dadka laynaaya oo xabadaha rida oo jidka ku fura allah naga qabto kuwa cabdibilaha wada kuwa dhishiikada wada kuwa suuga wada kuwa wada mootooyinka wata kuwa tuugada maabala qaata dhammaan waa la wada socdaa anigu shaksiyahaan waxaan degana suuqa xoolaha maalin kasta waxaan samaysanay wilal yaryara oo beeleed oo isku waardiyo niman basufora la dilay oo mutacaliyaa la laay waardiya xafada la iska qabtaa oday baa intii la dilay labiis gabdhoo la kufsaday dhibaatada waxaa lagu samaysana waa ciidanka wax ka hadli mara degmadaan tagnay waxyaaan tagnay degmada kasan qayl waa qadaamina dadweynaha midda cashuurta laga qaado oo shacabka laga qaado oo guryaha laga qaado oo dhib kasta ku socdo masana la laynaayo waa la naboobaa waana la dilaa ma dhaqnin gabar aan noo dhaqnayn arday aan noo dhaqnayn baxarkii waxaa macalin aan noo dhaqnay dukaan aan noo dhaqnay kuwaasi waxa ay ahaayeen dad ku nool magaalada muqdisho markaan waxaa idinku soo maqan waraysi idaacadda alfurqaan ay la yeelatay cabdiraxmaan maxamed sheekh oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu ka sheekeeyey dhaca muqdisho ka jira isagoo tilmaamay in xitaa la furanayo dadka masaajidda ku tukada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamaya idaacadda iyo shaqaalaheeda iyo dadka muslimiinta oo idhegeysanaya intaba dhamaad sheegaysa waa wax jira waa la isdhacaa dadka waa la dilaa moobeelladaa laga qaataa darayadaa loo istaagaa hadda saaki waxaan maqlayay salaaddii subax marka masaajidka lasoo aadayo jid masaajidka loo soo aado masaajidka meel xoogaa u jirta oo dadku ay soo maraan masaajidka u socdo in loo istaagay adinka hore iyo adinkii labada adin dhexdoodii oo wixii masaajidka soo aaday ee xaggiisa soo aadaba halkaa moobeelada looga qaatay taas marka waxaa ka mas-uula meesha waxaa ku badan dadka aan ilaahay ka baqayn هذا الاستعمال وحياه الدروجة ده وشو دقات كي حشيشة دي على كي مال تابو مني يجي وحياه صار صدق الاستعمال مجانا هذا وبقي صدق سمرك وحي أوبا عين عمر أوبا هذا حياه الدروجة ده هي واحد أيوة استعمال عن ويكون يكسد جس درتيد بس وينها إيه تحي أوبا يستعمل كان سمرك وحي أوبا سامحية مرهدي عن إذا كبغيانو الله بك غاب يسأب قبنا يسأيشين جيل إني وح الله وعي ربنا إسك السمايان وعيدت كنعان هي تاء السامع لي مرجع أوي أنت أنت سام مسؤول كا مرجع أوقف سواس خلاص بعد جيسنا يسكورا إذا كدورة دا ييجي وحيا ما قار كل ما شو دبوينا أنت ربنا إيش يعني أنا مخ والله قبت أنا أنا عمر ما رتلا ربنا قال لي لو قالي حفظ أي واحد معيان ممكن إني شنده جاني إنت تروح سمايان يا أو كي ما دان لا تفكر degmooyin ka fog ay aad ugu ekay maadaan oo ka soo halka ka yimaadaan mootay soo qaataan oo la soo qaato bastoolada iyo kala kulan lagu dhici lahaa saasi u balan yihiin aad iyo aadna waa ugu dhawday inay ban yihiin maarta nimanka lagu sheego ciidanka dawladda inay yihiin oo mooryanta inay yihiin wax wax sameeyay nimanka tiin waa gartay marka ka warana dhac u miyeeyaysanaya mise dilalo kan waa ay jiraan hadii ay kalifto waa way dadku waa la dhacayaa أفضل الله يا عدو إسأتكيو ما عرره أما إسكو ديانو دقالو ونما كيسكو عليو وحيا باساسة مرتقفكو الدلاعيو وحا إماني سوقفك إمي قلوي إيشالا لقاسة وشلان سا إماني سدير فشاكوكو إماني يا ماني قفك انتلو يمادة إيش ديبو دموه وصلاك قاسوا اللي قفك يا مانا دايقو ديلكي سوح مرادو قلاتا كمالا لكن مكو حاقو هاي سوقفك إسكو عدكي أيا أرن تاس مغو سمعي أنت بران كورن مركز دقموين كأغدران دعا يدللك اي كالسعدان انت بضل هو اي ماشي وطاعد لوغة دايل الجري تدوين ادوغة دايل الجري وردك مدى التارة اللي رأيه ماشي اقدرنا وعال كاس مركة تار اي دعا دا ما عدي بددك بناك اي وبيحو ايام اي كلفتي مالا ساعد لوغة شاقة مالا كالنا وحي ابدايهون waxyaabo oo maareeyay ayuuna uun ka dhac guuday oo maareeyay dad soo shaqadtay waxyaabo noocaas oo soo shaqadtay u baran yihiin laakiin meesha aad looga qeyliyay magaalada lama isu sheegay waa degmadaas weeye waxa kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo jooga Muqdisho nabadoon Maxamed Guuleed oo kamid ah odayaasha dhaqanka Islaamiga ah kana soo jeeda gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dhibaatada ka taagan Muqdisho ee lagu hayo dadka Muqdisho ku nool bismillaahi waxa warno uga sii gara waxyaalaha barnaamijka socdo gaar ahaan Muqdisho ka socda dhibaato badan ba dadka haysa ma aragtay dhigoodi ba la iska banaystay xoolahoodi ba la banaystay waa la iska leenhaya ma aragtay waa la iska dhaahaya mobilada laga qaadanaya dukaamada baqarada inta lagu soo gala asnada la leeyahay furq inta habada foorka laga saaro hadda dhibaatooyinkaas ka jira sidaas aan haddii la ku run yahay oo socona dadkana haddii ma aragtay sida dadku wuxuu ku kala adag yahay qoriga lagu kala adag yahay dadku lacag bay haystaan saa loo dhibaateynayo waxaan oran lahaa haddii la ku run yahay lacagta baad looga qaadahayo oo mobilada laga suranayo ay ku gabanayaan ala uusta ma aragtay seenayaan markasta inay hub kala baxaan oo iska dhiciyaan ayaa u qeyroon saasana haddii oo yaalahan habaan nahay kula talin lahayn marka dadka dhibaatadaas haddii ay ku raaysato haddii mooryaan ilaahay ka furatay oo aan dadka u naxayn dadku hadduu iska dhicin maaragtay sidaas ay ugu wadeysa ilaa ay cirib gasho ayrtay soo naftooda maaragtay magaalada dhan laga kala qaxo marka dadka dibka haysta waxa roran laha war dad yahow oo maan istuleyn ilaahay ma duleeyee iska dhiciya sidaas aan kula talin lahayn oo sidaas aan wax uga ognay dhibaatada dadka haysta waa hagaag ka aragti ahaan marka maxaa ugu wacan bay kula tahay in dilalka iyo dhaca ay kordhaan waxa ugu wacan waxa horta meesha maamulka sheegay dawladda sheeganaya horta waa mooryaan haddii la ku run yahay ilaahay ka furatay weeyo dadkar aanu naxayn dawladda sheeyo ku baaban Itoobiya ku baaban Mareykan iyo Ingiriisku baaban tuugi waxaas ay u adeegaan horta meesha dawladdi kama jirto gaar ahaan intooda badan ma aragtay milisiyaadka jooga Itoobiya lagu soo tababari jiray Itoobiyana waxay u sheegi jirtay dadka inay dhacaan oo laayaan oo gabdhaha ku qabsadaan ayay u sheegi jirtay sideedana marka waxa ugu wacan sharci la'aanta iyo cadaalad xumada ugu wacan waa in dadka la laayo dadku haday is cadaalad haysan oo maamul cadaalad haysan waa islayn haya midba midku ka xoog badan yuu dilaya midba midku ka xoog badan yuu dhacaya marka sidaas haday lay ku run yahay ugu wacan in haday lay ku run yahay dhibaatada dadka haysta waxaan idaacadaha ka maqlaa markii la laayo oo la dhaco cadaalad baan raadinayna dawladda haddii noo cadaalad fasho war hadda kuwa dawladda ay ku sheegayaan cadaaladda ka raadinayaan ayaga laftigoodiba inay cadaalad xun yihiin idaacadaha ka sheegaya oo shabaab baabadku u xukun taga oo naga cadaalad roon marka ummadda waxba ka qaldan nimanku cadaalad ma hayaan cadaalad xumadoodana way soo yihiin mooryaanta dadka dhacaysana ciday ka amar qaataan ma jirto magaalada dhexdeeda waxaad arkaysaa ciidan hubaysan oo dadkii xabadaynayo wadadii xoog xabad ku furanayo shacabkii dhow qof meesha ay maydkoodi yaal haddaad weydiiso la weydiin la yiraa maxay ahaadeen ciidankaasi waa ciidankii turkiga ka amar qaadanayo turkigii weyn kuwa kalaa sidii oo kale yeelahayo dadkii leeyahay kuwaani maxay ahaadeen waa kuwii waxa weeye imaaraadka kuwaani maxay ahaadeen bangarafayu waa kuwii maraykanka kuwaani maxay ahaadeen waa ciidamadii Itoobiya ma aragtay ka amar qaata marka balku sidaas u baabay waxa sura waa mooryaan dawladaha shisheeyo hadde ciidamadaas loo ay ka kala amar qaadanayaa waa dawladaha ma aragtay saba inay dalka gumaystaan oo gumaysay ku haysta Mareykanku ka mid yahay imaaraadka iyo waxa sira hadda Mareykanka daba dhigis u yihiin la waqti kasto kale guur oo doorasho ku sheega xaraanta ay dhacayso nimanka madaxda sarsare sheeganaya dadkay dhacayaan hoorihii dadka iyo hantidii dadka ayay rabaan inay doorasho ku galaan oo maaragtay kala guurkaas kuwa hadda isla ku soo noqon maysan kursiga ku soo noqon maysan inay dadka wixii is dhacaan oo hore u sii qaataan bay rabaan oo ku tagaan jis cintaan mooryaantana hadda amar baa la faraada waxa la yiraahaa doorasho dhacaysa jidadka hadee lay fuuri xiro dadka cadaadiga ayaguna dadka jeebabkiisa masaakiinta ayay haddee lay ku runyahay baartaan marka haddee wuxuu waa waxaan dadka u naxahay dadkana ahay gidigood waxay haystaan baasaboore ajnabiyahay haystaan mid Itoobiyaan haysta iyo mid Mareykan haysta iyo mid Ingiriis haystay ka sinan yihiin hadda ninkuna nolada dowladda uu baasaboorkeeda haysta ayuu yahay oo shaqeeya marka wuxuu Soomaali maahan ajaanib weeye magacyada ma aragtay ayay Soomaali ka yihiin Maxamed iyo Cabdi iyo Yuusuf laakiin waa horey gaaroobeen oo ma aragtay diinta Islaamka ka baxeen oo Kiristaameen gaaladaasay u shaqeeyaan marka waxaa ila cajiiba waxaan maqlayaa idaacadda nin baa ka hadlayo wiil baa ka hadlayo wuxuu leeyahay mobile 2000 oo dollar aan ka baxsha layga qaa 2000 mu qori kala bax uu ogyahay in mobilada la dhacayo oo loo deynay oo naftiisa ay salfanayaan uu ogyahay mobile akii ka qaalisan badan bay dadku gadanayaan habeen walba laga furanaya war dadka wardad iyo maskaxdiinu soo shaqeynaysa war lacagta mobilada qaariga oo la idinka furahay aad ma aragtay ku gadanaysaan oo hub kala bax oo iska dhacsan nimanka idin furanay marka haddii xilliga kala guurka waa kala boobo waa jirin intooda badan waxay isleeyihiin doorashada xil maysaane jisuintood dadka dhac saasay dadka u dhacayaan kuwa isleeyihiin waa soo galaynaana ayagoo hadde waxay doorashada ku galaan bay rabaan oo haddii lay ku runya lacagihii bay dhacayaan iyo hantidii dadka midda kale wuxuu inaysan dowlad ahayn waxaad ku ogaanaysaa maxkamadkii dowladda oo maxkamadihii iskuulladii meelihii haddee lay kuna jaamacadihii wixii dowladdii hore ka tagto loo yiqiin way wada gateen hoteeladii bay gateen jaamacadihii iskuulladii yaryaraa ma aragtay MCH-yadii marka nimankaani niman haddee lay kuunayo booba weeye oo ajaaniiba warkii dadkii saa u dhaceen oo dal iyo dad baxaa u siiyeen meeshii ka yimaadeen iyo meeshii lagu soo gaalaysiiyay aad ahayaan war dadka marka waxa leedahay xoolihiina iyo isjistimana iska bixiya ugu dambeyntii in Muqdisho in qoysaskii in ubadkooda loo qaaday Eritrea ayaa hadlay waxana ay sheegeen in ubadkoodii laga iibsanayo oo sawiradoodii iyo muuqaalkoodii loo soo sheegayo kadibna Addis Ababa lacaga ay ku dirayaan sidee u aragtaan arrinka horta marka u horeysa ciddii kuwaan dawlad ku sheegta ama dawlad u aaminsan ama ilmahooda u dhiibtay markii hore oo ay yiraahdeen qadar baan u dhigaynaa ayagaaba gabsano waa dad aan waa u baryin oo hadda aan siyaasada iyo waaga la socon ardada nimankaan haddee lay ku run yahay Eritrea laga gatay qadar baa laga dhoofinaya qadar baa ciidan inka dhiganaysa lagu dhoofiyey xagga markii maaragtay dagaalkii Ethiopia iyo Tigray baa dhacay iyo Eritrea intooda badan waxna waa la laayay ardadii waxna gobolka afarta lagu qaqabtay oo haddee lay ku run yahay lagu laayay masawiradoodii iyo liiskoodiina kuwaan dawlad ku sheega oo haddee lay ku run yahay burcadaa haya haddii maaragtay wayba roonaan lahayd curdiyo nool haddii madax furasho laga qaatee waxaa xaqiiqah oo caddaatay curdiyo waa hore afaridisay oo maxaabiinsahaan u qabatay in maaragtay lay leeyahay dadkii waalidkii madax furasho laga qaadanayo lacagtiina laga qaadanayo curugiina waa hore haddee lay ku run dhintay dhibaatada haddee lay ku run yahay taagan baa saasa waxaan xogta dhabta ku haynaa kuwa haddee lay ku run yahay uu hayo Eritrea hayso inay yiraahdeen Eritrea tiri qaras baa naga galay qaraskii haddaan nala siina beerahan ku falanayna maaragtay dhibaatadaasa ka dhacday maaragtay Soomaaliya ku dhacday dhibaatada ugu weyn weeye 10,000 oo haddee lay ku run dhalinyaro oo dhowdhowa halkaas loo dhoofiyey oo rajo dambe laga dhabin oo haddee lay ku run yahay samirtayna laga jooga marka waxaani masiibaha haddee lay ku run yahay balta loo soo diro ku soo degtay wariye dawlad haddee lay ku run yahay ma ahan ummadda waxaan ugu baaqaynaa war kuwa dambac kacaynsada oo kuwa u dirirahayo haddee lay ku run yahay ama iyagu islaynaya ama dagaalada kale ku dhaanaya ama sababtu dagaalkiisa ku dhibanaya war kacaynsada wiilashiina kaasoo har xaabad dabka lagu shidanaya nin kaafir oo haddee lay ku run yahay ilaahay hadda beeniyey oo baasaboor gaala wata oo gaaroobay yuuse dabka ku shidana wuxuu dawlad maahane waa ku ajaran tihiin waxaana ku ogaanaysaan 10,000 oo dhowdhow oo Eritrea loo dhigay oo aan rajo laga qabin dadku ma intaas wardajahu ma intaasaad fahmi laadihin haddee waana u ducaynayna ilaahay dhibaatadaha ka korqaado laakiin ummaddu waa inay fahantaa waagaca taagan iyo nimankaan asal waayihiin iyo meeshay ka soo jeedaan iyo cidda ay u shaqeeyaan ummaddu had fahanta oo ay iska dhicis intaasaan leenaa adeer kaas waxa uu ahaa nabdoon maxamed guuleed oo u waramay idaacadda Al-Furqaan wahkaa idaacadda Al-Furqaan barnaamij kuna waa dhuuxa wilaayada banaadir ayaa qabatay tartan loogu diyaar garoobayo tartanka weyn ee dhaca bisha Ramadaan oo nagu soo wajahan goor dhow waxaan idin soo gudbin doonaa natiijada tartanka laakiin markaan dhageysta kelimad uu jeediyay Shaacal Katiin oo kamid ah culimada diinta Islaamka nawalla Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadinayna nagu kulmiye halkan anagu isugu nimid Allah subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa inaan daraasayno su dhageysano ku tadaburno kuna tartanno khayrka iyo wanaaga in loo tartamo ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala na faray wanaagii khayrka loo tartamayna waxaa ugu sarreeya waa kalaam rabbil caalamiin jalla jalaaluhu dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyey qur'aanka waxaa la siiyey wax aad u weyn waxa qur'aanku culumta shariicada asaga asal u ah waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira xikmadaas marka waa cilmiga sharciga oo qur'aanku ugu sarreeya iyo fiqh fi ddiin iyo sunnada nabiga sallallahu calayhi wasalama qofka marka la siiyey khayr fara badan baa la siiyey allah subxaanahu wa tacaala marka in looga mahdiyo way nicmadan ah inuu qofka ka dhigo qof xambaarsan kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka kalaamka ilaahay xambaarsan ee ku dhaqmaya ee leylan wanahaaran u taagan nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay qofka maahirka ah القرآن كآد يقانا مع السفرة الكرام البرر إن وهاني القرآن كبركة ما لتقيامها وشفاعية وحمره وشفاعية ضدك صاحب بدل لأها القرآن كاللازمي ليلا ونهارا أتاقنا كردقا كيسي آخرين تيسا إن شاء الله تعالى وحرجين إن ماشى مسابقة يا خير كقرآن كالوتر تما الوقا بنا نقول إيسو ماشى ملائكة إيمان إيسو حاضر إيسو سكينة يا حسل كنا أي كسر الدقيس إلى وحوي ديسينا سبحانه وتعالى مسابقة ميزان كحسنات كأسره رقم التسابقين تاع ترتما يا إيوه علم ماذا لجنة تصحيحة ويقولون ما شاء فدي دير لغاية بين لقاله وقت يقولون أول دير هذا قرآن كمركة لآخرين أيانا دقف قرآن كدقي سنة يعمدك آخرين أيو أجر كلاو داقية مسابقة ومسابقة دي ولاية بنادر لو قبنا يي قيبتي قسمي الكبار لدك واوين معلمين تا يحفاد دا لو قبنا يي إخلاص نحن لي ما إن شاء الله تعالى أنا ندلنا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسوح وها شعلكتين نتيجة ترتنك أيار لقود واقعي. إن شاء الله تعالى وحن قد واقعينا نتيجة ترتنك أرض إذا سدى هريان أشيغني سدى سنفي أي أهايين أما سدى قيبات قيب كتر تميسي صدنك جس يو قيب شان يتوانك كتر تميسي يو قيب طوانك كتر تميسي أي أهايين صدنك أدان كسو باللابو صدق جسوا حكالمة قالي سدح أرضي. قال أنت كواد وح قالي أرضي قالي يراهدو ياسر محمد عبد الله ترجدي سنو وح هيد بقول كيبا بقول. شونا كوجول استي لعج جاريسة لعب بقول الدولار يكوجول استي. عبد القادر يوسف محمد هيا قال أنت لبعض قالي صدق جس. ترجدي سنو وح هيد سجالشان يو سجال بيبي سجال به. هل سيارة يا كقولي؟ سكان وحده كقول استي لعك جاريسة سدح بقولي يا كنتر. عبد القادر يوسف محمد ويه سدح بقولي يا كنتر أيو كقول استي. قال أنت سدح هذا وح قالي عبد الرزاق معلن عبد الله. سكون درجة دي سوى حي سقاشن السديد وحنا كقول استي لعك جاريسة لو بقولي يا كنتر. عبد الرزاق محمد عبد الله سوما. وحن قلنا إن شاء الله تعالى متسابقين شان يتوانكم قال أنت كواد شان يتوانكم حاو قلي عامر عبد الله محمد درجدي سوحي سقال شان يسقال بقول كيبا وحونا كوكو لستي أفر بقول الدولة قال أنت لواد وحا قلي إبراهيم عبد حسن درجدي سوحي هي سقال شان يسديد بقول كيبا وحونا كوكو لستي لو بقول يكونتون الدولة قال أنت سدحه وح قالي حذيفة أحمد علي حذيفة أحمد علي درجتي سوحة هي سقاشن يتضبو بقول كيبا وح ونكو جول سيل عقلن بقول يا كنتم دولار ترتمياشة طبعاً كجس قال أنت كواد وح أو قالي عبد الغني الطاهر محمود درجتي سقاشن يسديد به هي وح ونكو جول سيل عقل ريسة لو بقول يا كنتم دولار كالن طلبات عمر سعيد آدم درجتي سوحي سقاشن يلحد بعشان وحنا كقول استي لعجاري سلاو بقول الدولار كالن تصدحات وح قالي إلياس محمود حسن درجتي سوحي هاي سقاشن يلح بقول كيبا وحنا كقول استي لعقدن بقول يكنتن دولار انت أصي كنا مادين مشاركين تكلوا صهرتي من بقول دولار إليهين ugu dambeyntii waxa tartanka soo xiray waliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muusa abd araale bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ikhwati al'aza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi ba mahadsan mahad ilaalkeed allah majliskan ugu kulmiyay anagoo weynayna ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo kalaamkiisa anagoo weynayna allah halkaan isku kaan keenna ku mahadsan mahad alle ka dib wa idin mahad aleena jazaakum allah khair al yardina yarka oo dadaalay oo kitaabka Ilaahay inay maart xifdiyaan xaqiisa siiyaan maart aan ku dadaalay adinkana waxa leenahay jazaakumullaahu khayr waalidiintiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka u saaro taaj qurux badan ayaa maalinta qiyaamaha madax loo suraa dadka ilmahooda ee quraanka Ilaahay ay malfican ka gaaraan marka waalidkiina ilaah subxaanahu wa ta'aala maarka ana ka abaal mariyo adinkana allah idin barakeeyo quraanka ilaahay ood barateen wax sahla maaha كلام رب العالمين عالم كان دن علي اسكلها كون كان دن علي سميستي ادونا لآخرنا له كلام كيسيات براتين وحوين واي ما انت المجر يرماهدين حتي نمو ووين حي عدك قيمة بضان قفك إلهي كتاب كيسي حفذي ودوشة كبرتين قفك قيمة بضان ادونك جوكتا مجرد برك داتك داتك او قيمة بضان اياتك متهين مسؤولين ما انت كدبتهين مسؤولين انسارا حي مسؤولين كسر أنت كتاب القرآن كذا برتين إلى لينتيس كعمل فلكيس جد بنتيس دفاع عديس أنت وما أنت لقى بالله بحياة كسر حقود ضيعين مركب حمل كن غطاء يعني قارة وحق لين مارك يعني إنترنت بلاي سوق لين مارك كبابين قارة بلح هول هول دين عمر أودي قارة دراجس قلي يتابوك بختي قلي شو من جدان قارة مارك يعني عيال سوق إذا بيجي فنغلو كول عبه وأنا عيال هذا كذا لفعوا، مرك واحد صار لنا كقيم سريسين، ولا نكرب واحد صار لنا عدد كهجاجلها، إن هذا كل لغتان، حيا لي نك كتاب القرآن كهي قانة، القرآن كمعني سنة لبرتوه، حيا القرآن كوه قام رايوح وكرب هذا لنا أغاني، حيا جري جري نما القرآن كبرت، القرآن كبر كي برتان، هو ويل هذا، قرية قاتان سبارة دكتان، سبارة أنت يجيك كأي فديان، بحكم كسر القرآن كأن كسر عيني القرآن كسر عيناه. من الجيد على سارة حالي باور صوص على نوفير باور كلب بالقيسرة هوا جيت كوا سارين يا كوا كلنا وسمعناه جيت كده عايزك سمعناه مركز سوع سوء وذا مركز كيا اللي باور أجمد والاستاجة باور كيا مر قريها لوقا بها وحي استلقى هذا شو مركز قرآن كبوا آخرها معنيس بحكم فهم سنة مركز الله يبارك فيك جزاكم الله خير لدوا ويناتين إسحل قامة مسويدة عن سارة أذنك مجاهدين تبرتة أذنك مامور كسلامي هو جامنا هو أذنك كوي مارت عن أمد وحبره وأذنك مركز حلقامة قرآن كا ما قبل هذا الجهاد وجرى قاتلوا يجاهدوا ما قبل وجرته يا شيكرا عيدك بانتها شو ساس ما وحصل عندك إذا الله قال إن أسكت عسيران كره بريتون بكاد مارت عني أود ذي وقت جيد أتجرته أنت كهر إنسان قرآن كله إنه حيسان قل أنت كلو الدين جاهد أنك درته لا قرآن كعلوم بدن أبوه يلي حيرت قف كنو جاهل ما قرآن كنا غلو ويح كلو لفتح كنت على القناة وبروايو يعني جاهل ما هو بحماه وقوة دانكسو الشكاية كلو قرآن كيقول يقانا سبارون كديجر أيو تويد أنا قناة الله ينبرك أيو والد كينا سبحان مارت الله سبحانه وتعالى كعب المريو معلمين تين ينكسو دالو دين كده برنا أيقنا ميزان كل حسناتك الله أسهره ولا يبنادر وحي مارت يعني كفر حسنته إن هذا القرآن كيقانو أنت على إيه إن هذا مارت يعني ولا يبنادر تمادن وتكقريب قشان ترتن كقرآن كا وأكثر كين أتكو قولي ستان شيء قوام مغلس عوه هل لنا حوغير خوصو رعين تكالتنا إركي قلنا وممتازين إن شاء الله مرر كالي أي دعيك تانا نسكسون نقونا دكو إنتان كفي عن كنا ووينا دي علم كالنا سوكر رصدي إنان كلنا لعكر مرك بارك الله فيك جزاكم الله خير رق دورة دان إيو مارت يعني ترتن كان سوق مقابي ومامولياشكا هاي معلمين تنوح عليها إله سبحانه وتعالى أجركين هبضيو أمثاشين أن الله هبضيو جزاكم الله خير قولوا بدنا يا لو بدك تكسناي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل برامجك يا نسل سو غاراي مكتب الدعوه حركه الشباب المجاهدين اي دور ديني اه قبطي دعاده كهول قش دغموينك يا ديغانده ولايه غرغدود دورده يا لو مغادري مصعب ابن عمير وحاي سعتي مده افر مال موده قار كبيده دعاده اي كهده وحيابيه اي كو خاتين دورده وحيابها ان كفايناده وبدنيين أني واحد أهمية دوي رنتي إلها أنا كقريب قالوا ما لله تبارك وتعالى دور ذا الوجود تشنعي وحول السوبة رجني إله تبارك وتعالى دين تيسا سيد وحول الله كري لها وحول الله برا لها وحول الله قط تشلها إن أنت الله كقريب قالوا يا رنتي قيموا إنك فردي وحقيموا أنا جيوا فردي سجارة ولا لو أنا سنوات بدن ساركين نادي أدو حيسة قوي أنا أجي على هاي إن هالكارسكو أرجني run ahaantii hadaan ka waramo marka faa'iidada iyo qiimaha dowrada iyo waxyaabaha aan ku faa'iideysanay arinta koobaad ee duruus meesha lagu faa'iiday oo halba hadba markii noola dooray dhinac ay ku sii fiican tahay iyo meesha ay ka mudan tahay in ducada marka laga hadlo arinta labaadna waxay ahayd warbixino adduunka markaasi iyo meelaha la marayo la isla socodsiyo fanuunta lagu qaato marka si sirdi ah aan kor maro waxa kamid aha midka si khaas aan ugu tacaynsanahay oo ah dacwatu ila Allah ayaa kamid ahaa waxyaabaha marka aan ka faa'iidaysanay dowladda waxaa kamid ah masaa'il cilmi rag inay kala faa'iideysteen masaa'il cilmi culimaa meesha isku timiday masaa'il badan oo cilmi ah ayaa la kala faa'iiday oo la kala faa'iideystay waxaan ku soo gabagabeynayaa marka in akhwada walaalaha dowladda qaatay anoo aan kamid ahaa ducada ah inay waxa weeye amaanadaas culus ay qaadeen haddana lagu sii baraarujiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala u saaray inay ku dadaalaan inay gutaan guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامين